المرسلين والصحابة أجمعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم بمنك وكرمك وجودك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ رحمه الله البغوي: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ البغوي رحمه الله تعالى ورحمنا والمسلمين أجمعين: باب من سأله أبوه تطليق امرأته. باب من سأله أبوه تطليق امرأته، ماذا يكون الحكم؟ هل يطيع الوالدة أو كيف الكلام؟ الجواب: قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي شريح قال أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن حمزة بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن أبيه قال: كانت تحت امرأة كنت أحبها وكان أبي يكرهها، فأمرني بطلاقها فأبيت، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله طلقها. هو الذي يروي حمزة ولا عبد الله؟ حمزة ابن عبد الله. عن حمزة ابن عبد الله ابن عمر. عن حمزة. طيب. وكان أبي يكرهها فأمرني بطلاقها فأبيت، فذكر ذلك عمر رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله طلقها. وهذا حديث حسن إنما يعرف من حديث ابن أبي ذئب، والحارث بن عبد الرحمن وخال ابن أبي ذئب. كتاب الطلاق. تم الكلام؟ نعم. ما علق عليه الشيخ ولا شيء؟ لا. نعم. يعني هذا في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يعرف قيمة سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه. وأما في زماننا هذا نسأل الله السلامة، لابد أن الإنسان يجتهد. ربما يكون الوالد ظالم لها، ربما يكون الوالد ظالم لها. نعم. قلنا على سيدنا عمر معروف، سيدنا عمر معروف أحد العشر المبشرين بالجنة، والذين يرون الأشياء نعم بعين البصيرة وعين البصر. نعم. لا الآن ربما يكون والد الزوج، ربما يكون معاندا للزوجة ولا يريد عشرتها مع زوجها إلى آخره. فالإنسان قد ما يقدر الإنسان يعني يراعي خاطر الوالد ويطلبه: يا والدي أنا كذا وكذا، ويذكر له إذا كان هو قلبه متعلق بها الولد، يذكر لوالده كذا كذا، وأنا بعد ذلك ربما أتضرر وكذا كذا، ربما يجتهد في رضا والده. نعم. كتاب الطلاق. باب الخلع. خصوصا زماننا هذا اليوم زمان العناد، وزمان يعني نسأل الله السلامة يبغوا الولد، خصوصا والدات اليوم وهذا عناد، يحصل العناد ويحصل المكر ويحصل كذا، فيكون الإنسان، وينبغي للوالد أن يكون منصف، والوالدة تكون منصفة، لا يوقع ولده في مرض في شيء في كذا وكذا، لأنه اليوم زماننا هذا جزعت الرحمة من القلوب، نسأل الله السلام. كل واحد يبغى على أنه أمره ينفذ، ولو كان هناك فيه ضرر لولده أو ضرر لبنت الناس أو لكذا أو لكذا. الإنسان لا يتوسط في ضرر ولدي ولا ضرر عباد الله. إذا أنت لم ترحم المسكين إن عدم مثلا، ولا الفقير إذا يشكو لعدم، وهذه متعلق قلبها به وهو متعلق قلبه به بها، كيف يكون الحال؟ ربما يؤدي إلى مرض الولد، ربما كذا وكذا. فالإنسان لا يكون متسبب لمرض ولده، يتركه خلاص يتركه، هو قلبه لا يريدها، ابتعد، ما دامت ماشي على الطريق المستقيم وليس هناك شيء تفعل شيء من المنكرات في حق الله سبحانه وتعالى ولا كذا ولا كذا في حالك. والقلب بيد الله, بس ينبغي للوالد والوالدة لا يتدخلوا في أمور الزوجين. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى, لأنه لما يفرق الإنسان بين زوجين متصلين مع بعضهم البعض كيف يكون؟ يعني لو كان هو في هذه الحالة وفرق بينه وبين زوجته نفس الوالد أو نفس الوالدة كيف تكون؟ ربما تكون هذيك اللي كانت كل ولدها ما يتزوج زوجة ويدخل بها وتبقى في البيت, تأتي لهم بالليل على ما سمعت بعض الحكايات بعد يعني بعد عناد الوالدات, تأتي إلى الماء حق الحنفية أو الماء حق البرميل وتغيسه, تحط شخ هل هو الولد في الليل يعني تروش او لم يتروش, يعني على انه اصاب زوجته ولم يصب, ما تبغى ولدها تحسب عليه الماء تيجي خد علامة واستبعد تسوي للولد غلبة قلبت المويه من سويته يرين الى ربنا سبحانه وتعالى كل ما يتزوج وحده يطلق الى ربنا سهل لها بنت الحلال التمام. ها جات قلت لما دوت انت رغبانه في ولدك ليه تزوجين؟ شو الجواب الذي يدق الخاطر, ما دامت انت رغبه في ولدك تريد ان يجامعك ليه تزوجين؟ كلام صحيح ولا لا؟ ها كلام في محله. فالوالد لا يعكر على ولده, خلاص جعلهم بالتوفيق. لا بعد الحين انا اقول لك سيدنا عمر الرسول عارف نظر سيدنا عمر قوي النظر, هو نظر غائب غير اذا كان الله وافق سيدنا عمر في 28 مسألة نزلت موافقات عمر, وقال يا رسول الله الا نتخذ من مقام ابراهيم مصلى؟ قال واتخذ من مقام ابراهيم مصلى, قال الا كذا الى اخره. نعم رحمه الله. غير سيدنا عمر غير, لكن نحن الآن نحن في محل فاسد وقلوبنا صارت فاسدة, فالإنسان يترك الزوج خلاص الله يوفقه بسم الله. إن كان عندك شيء تعينهم وهم فقراء, نعم الأولاد ولا كده أعينهم, ما عندك شيء اتركهم أدعو لهم الله سبحانه وتعالى بالتوفيق. نعم نسأل الله التوفيق. طيب يا سيدي باب الخلع. قال الله تعالى فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. قال طاووس إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فيما افترض لكل واحد منهما على صاحبه في العشرة والصحبة. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا الزهري بن جميل قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام. عندنا يزيد المسألة مسألتان مسألة طلاق ومسألة خلع. إذا كره الرجل إذا جاء الكره من جهة الرجل فالله جعل له حل في هذه المسألة وهو الطلاق, إذا ما رغبت فيها فاتركها, لا تعذبوا إماء الله لا تعذبوا إماء الله. ها إذا كرهت الشيء الحق بسم الله الرحمن الرحيم وإمساكم بالمعروف أدوا سريح في إحسان, لا تقعد تتهمل فيها وتقعد تتكادى وتمكر معها. لا الله سبحانه وتعالى مخفي المتقي, أين الله؟ موجود. إن ربك لمن مرصاد كما أنت تفعل في بنات الناس كذلك الله تعالى يفعل في أخواتك يفعل كذلك في بناتك إذا رزقك الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى اتقن في الدنيا قبل الآخرة. والإنسان إن كره فمن جهته الطلاق. الطلاق هو هذا المفتاح الذي يفرق بين الاثنين. وإن هي كرهت فمن جهته يكون الخلع، وهي أنها تراضي زوجها في الشيء الذي يفارقها فيه. تقول له أديك كذا، أعطيك كذا، أعطيك كذا، يا شيخ والله أنا قلبي الحق يعني، تشرح له إلى آخره. هذه جادل الرسول عليه الصلاة والسلام الصحابية الجليلة، وقال يا رسول الله إني ما لا أعتب على فلان من جهة خلقه، خلقه تمام أدب وكمال، ولا كذا ولا كذا، ولا من جهة إيمانه، ولا من، لكني قلبي ما يميل إليه، قلبي لا يميل إليه. فإيش قال لها الرسول؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته؟ أتردين عليه حديقته؟ كأنه أصدقها بحديقة، أصدقها بحديقة لبستان. نعم. فقال أتردين عليه الشيء اللي سلمه ترديه؟ قالت نعم. قالت نعم. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. تطليقة واحدة. هذه السنة. هذه الذي كان في زمن الرسول. الناس ما كانوا يهجمون على الثلاثة، كانوا يهجمون على الواحدة. كان إذا طلق الرجل زوجته يطلقها واحدة، لأنه ربما بعد الطلاق يفتح الله سبحانه قلبه ويريد زوجته، أنا عاد يرجع يسوي تحدث، يسوي كذا ويقول كذا، والله قلت والله ما قلت، لا تطلقها واحدة. فإن والله تميت فخليها تغلق عدتها وخلاص، تغلق العدة، ما لك عليها جبر بعد العدة خلاص. روح واحدة، هذه واحدة. هو الرسول علمنا على أنه لا نطلق إلا بواحدة. ليه؟ لأنك لو طلقت بالثلاثة وجاك الرحمن بعد ذلك وفق بينكم، تبدون التحليل. والله أنا ما قلت، والله أنا قلت كده، والله أنا ما قصدت بقلبي، والله أنا يجيب الأشياء اللي من هنا ومن هنا. فأنت الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا الطلاق بواحدة. فإن والله اتميت عليها خليها تغلق العدة خلاص. إذا غلقت العدة ما يمكن تجبرها. إن رضيت بالرجوع ومهر جديد بعد العدة. مهر جديد، نعم، مهر جديد ورضاها. إذا مرضت خلاص أنت لك ما دامت العدة. وإذا تمت العدة خلاص هي أمير نفسها، هي أميرة نفسها. نعم. طيب سيدي، هذا حديث صحيح. وروي عن عمرة عن عائشة أن حبيبة بنت سهل كانت عند ثابت بن قيس بن شماس فضربها فكسر بعضها. فكسر بعضها. بعض. نعم. بعضها. نعم. يعني كأنه أذاها في جسمها. نعم. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصبح، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ثابتا فقال خذ بعض مالها وفارقها. نعم. قال ويصلح ذلك يا رسول الله؟ قال نعم. قال فإني أصدقتها حديقتين وهما بيدها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذهما وفارقها. ففعل. يعني الرسول وجد على أن تخالعه أفضل وأحسن عليه الصلاة والسلام. نعم. ففيه دليل على أن الزوج إذا ضرب زوجته ضرب تأديب فاختلعت نفسها فجائز، أما إذا أكرهها بالضرب من غير سبب حتى اختلعت نفسها لا يصح الخلع ولا تقع به البينونة. هذا إذا قال الزوج طلقتك على 1000 وأكرهها على القبول، فإن أكرهها على التزام المال وقال الزوج طلقتك مطلقا يقع الطلاق رجعيا ولا يلزمها المال. مطلقا، قال طلقتك مطلقا، لا قال ثلاثة ولا قال 2، طلقتك بستة تطلق واحدة، لأن عندنا ثلاثة أشياء الإنسان إذا تلفظ بها تحسب طلاقا، ولو قال أنا والله ما أرد تحسب طلاقا، وهي لفظ الطلاق ولفظ الفراق ولفظ السراح، هذه الثلاثة جاءت في القرآن، فارقهن أو شرحهن أو طلقهن. هذه الثلاثة إذا قال الرجل لزوجته أنت طالق، أنت مشرحة، أنت مفارقة، فهذه تحسب طلقة واحدة. عند الشافعية يعدون على أن لابد أن تكون جملة تامة، أن تكون جملة تامة، أنت طالق. أو يقول للرجل الذي جاء بينهم هي طالق أو فلانة طالقة. الشافعية يقولون لابد من اجتماع جملة مفيدة في الطلاق. وأما إذا قال غير الثلاثة هذه خليها شيخ تروح، هذه يرجع إلى نيته، خليها تروح بيت أهلها، خليها تغطي وجهها. كما أنت ذلك عند الشافعية هي محرمة، هذا كله يرجع إلى نيته، إن نوى به طلاقا فيكون طلاقا، لأن هذا من باب الكناية، من باب الكناية. قال أنا أردت تأديبها بس قلت لك يا تأديب، يرجع إلى نيته. نقول له إن نوى الطلاق وأردت أن تراجعها بغير وجه شرعي فيكون جلوسك معها سفاح. نسأل الله السلام. ثم هذا إيش لا يحتاج إلى نية. أما الطلاق ذاك، الطلاق صريح الطلاق في ثلاثة ألفاظ. وأما الكناية ما يحتاج إلى نية. نعم. طيب سيد. عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله الجميع عنده أنت حرام، خلاص عنده ما عاد ما عاد ما عاد يرجع. يقول لك هذه خلاص حرام، حرمها. رضي الله عنه. فإن أكرهها على التزام المال وقال الزوج طلقتك مطلقا يقع الطلاق رجعيا ولا يلزمها المال. نعم، ولا يلزمها المال. هو أراد أن يكرهها لأن ما رضيت بالمال. نعم. طيب. ولو لم ينلها بالضرب لكنه أذاها بمنع بعض حقوقها حتى ضجرت فاختلعت نفسها، فهذا الفعل منه حرام ولكن الخلع نافذ. يعني لو فعل أي فعل من الأفعال لأجل يعني إيه؟ لأجل أن تعطيه شيئا من مالها، لا تكرهن، لا تأخذ منه شيئا يعني بالجبر. الله سبحانه وتعالى علمنا في القرآن سأل الله إنه هذا كله من المال الحرام. وليه أرملة ما تقدر تقوى إلا على هم أحرى الضعيفين، حر الضعيفين المملوك والمرأة. وإن كانت المرأة يعني المرأة شديدة يعني بمكرها وهذه الحقيقة، لكن برضو ضعيف لأن لا تقدر أنها تخرج أمام الناس ولا أنك تداعي كذا ولا لابد لها أن يعني صعب عليها. فالإنسان يرأف المسكين المملوك والمرأة، هم هذول الأسيران. فالإنسان إن كره من نفسه فعنده باب الطلاق. نعم. وإن هي كرهت فعندها باب الإيه؟ باب الخلع. نسأل الله أن يوفقنا لمتابعة محمد. نعم. قال الله سبحانه وتعالى فلا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. فلا تعضلوهن لتذهبوا، لأجل أن تأخذوا الشيء اللي سلمت منه، تأخذوا كل المهر أو تأخذوا بعضه. إذا كان الإكراه من الزوج، وأما إذا كان هي المكر هي التي لا تريد الزوج فهذا حلال يأخذه، حلال يأخذه، لأن الكراهة منها، الكراهة منها. نعم. والمراد منه أن يكون عند الرجل امرأة يمقتها فيضارها بسوء المعاشرة ليضطرها إلى الافتداء. نعم. ومعنى العضل التضييق يعني يفعل معها مكر، لا يماشيها على الحق، يفعل بها حتى يبغى انها ايش على انها تفتدي منه بنفسها بمالها. نعم. طيب. والخلع المباه بلا كراهية ان تكره المرأة صحبة الزوج ولا يمكنها القيام باداء حقوقه فتتحرج فتختلع نفسها، ولو اختلعت نفسها بلا سبب فجائز مع الكراهية لما فيه من قطع سبب الوصلة. الشيخ جزاه الله خير بيّن لنا قال على أنه يكون الخلع مكروها ويكون جائز. مكروها يعني إذا كان من جهتها ولا تريد أن المعاشرة. وأما إذا كان لا يتعرف من نفسه على أنها لا تستطيع أن تقوم بالأوامر التي يضربها الزوج منها. فهنا لو خالعت نفسها الخلع صحيح لأن القلب لا يملكه إلا الله سبحانه وتعالى. مثل ما قالت الصحابية الجيلة قالت يا رسول الله لا أكره منه كذا ولا كذا ولا كذا لا أشين لا في أدب ولا في الإيمان. إيمانه قوي وأدبه قوي لكن بس أنا قلبي لا يميل. نعم. الله يحسن إليك لما تغلق 14 يعني إراديا واحدة تلقى إراديها ويدخل عليها مو 14 العدة النساء بالعدة أقسام نساء بالحي ونساء بالأشهر اللي بالأشهر اليائسة اللي بلغت السن وينتهي فيه الحيض. الله يحسن إليك بدون أن تنكح رجل آخر يعود عليها يدفع لها ولا لازم تنكح رجل. هذه بدأ في الخلع. لما تخلق يعني مثلا طلقها بواحد. وبعد 14 طبعا أنت قلت إنها إيش؟ نسألها نقول لها إذا كان يمنع من زواج الحيض شابة شابة فهذه لابد أن تحيض ثلاثة حيضات وتطهر ثلاثة طهر يطهر منهم. بعد ذلك خلص خرجت من الإيه يرد لا إذا طلقة واحدة طلقة واحدة طلقتين يردها بغير رجل بس عليه المهر ورضاها والعقد. أما إذا تمت الثلاثة خلاص. ولذلك كان الطلاق في زمن الرسول وفي زمن أبي بكر الطلاق الثلاثة واحدة. كانوا الناس لا يطلقون أزواجهم إلا بواحدة. لما في آخر أيام سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه الناس هجموا على الثلاثة صاروا يطلقون بدل الواحدة يجعلونها فأمضاها عليهم سيدنا عمر قال بدل ما تبنتوا أردتوا هذا وعاكستوا الله سبحانه وتعالى على هو أدبكم أداكم واحدة حتى يكون عندكم فسحة لكن أنتم هجمتم على الثلاثة فأمضاها عليهم سيدنا عمر. روي عن أسماء عن ثوبان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة سالت زوجها طلاقا في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. إذا كان هي العناد منها وهي بغض الطلاق ولا هناك شيء تعرف نفسها أنها تقوم بحقوق الزوج وكذا لكن بطل فهذه الله تعالى يعاقبها بأن لا يريح رائحة الجنة يعني لا تكون كاملة. نسأل الله أن يعافينا وإياكم. نعم يعني هو الله إيش الحكمة في أن الله سبحانه وتعالى جعل الرجل إذا طلق الزوجة ثلاثة تطليقات أن لا يجوز له أن يرجع إليها إلا بعد رجل ليه؟ تأديب للرجل ليه؟ لأنك أنت ما سرت على طريقتك أنت ما سرت على طريقتك. الرسول قال واحد اثنين لك أن تراجع بعد الواحدة لك أن تراجع بعد الثانية يجوز لك الزوجة إن غلقت بمهر جديد وعقد جديد وإن لم تتم العدة من غير مهر جديد طلقت ومضى عليها يعني حارة حيضة أو حارتين ما جت الثالثة ولا طهرت منها نعم ولك أن تراجعها من غير مهر ولا شيء وإذا تمت خلاص لا بد من إيه من رضاها ومن المهر الجديد إلى آخره. لكن أنت لما هجمت على الثلاثة وطلقت الزوجة بالثلاثة وعاندتنا في حكمنا وعاندتنا هو الله سبحانه وتعالى وعاندتنا في حكمنا التأديب تأديبا منا لك أن يطلع على زوجتك يطلع عليها رجل ويجامعها حتى تنكسر نفس البعيد. شوف أنت رجعت لها بعد زوج. شوف ما مشيت على نظامنا. نظامنا تركت الذي أنزلناه على محمد. قلنا لك بوحدة. بركل وما يأتي الرحمن يقول لك والله يا شيخ والله أجا الشيطان وأنا هجرت. اهتدى. نسأل الله الإنسان لا يتلقى. والعلماء يحب يختلفوا في الثلاثة. في اختلاف بينهم كثير. ألا إما الأربعة الثلاثة ثلاثة. إذا قال الرجل لزوجتي أنت طالق ثلاثا عند الأئمة الأربعة ثلاثة هذا ثابت بالثلاثة خلاص. يقول لك هو ثابت بالثلاثة. وبعض العلماء اللي غير الأئمة الأربعة يقول لك لا على أن الثلاثة هذه ما كانت في زمان الرسول والآن هذول فعلوها وأمضاها عليهم عمر. طيب سيدنا الرسول إيش قال؟ إيش قال في سيدنا عمر وفي أبو بكر وسيدنا عمر عثمان وسيدنا علي؟ إيش قال؟ عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين من بعد. يعني خذوا الشيء اللي أنا أسنه وكمان هذول أربعة اللي يحكموه أنتم تمشوا عليه. فإذا الرسول أمدنا ولا لا؟ فإذا كلام عمر أو كلام واحد من هؤلاء الأربعة السيادة على الرأس والنوع على الرأس. فنحن نقوم أحسن منهم نردها بالواحد يا شيخ حتى الإنسان لو وقع في هذا من باب تطمين القلب لا يراجع. ما نسى على ذلك ولا بس هو لو جاء مسكة وجاء محا خلاص ما يحتاج. إنما هو الشهادة أولى. الشهادة أولى أحسن. أشهد يا ابن فاني رجع زوجي يعني أحسن عشان الناس لا يقول والله شهادة أولى. هو لو جاء مسكة وجاء محا خلاص جماع رجوع. نعم طيب يا شيخ طيب الله سبحانه وتعالى يقول اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكروا. نعم. فلهذا إذا قال صحابي يعمل كذا بغير ما يقول قال رسول الله اتبع صحابي رسول عليه السلام ما قال كل الصحابة. أنت أفهم كلام اللي يقوله مدروح بذن برة بناك وتقول الراوة يقول كذا. أنا أقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء. أنا ما تكلمت ما قلت قال الراوة من قال كذا. لا بقول لك يعني دحين انا بفهمك ما بقول لك يعني انت تقول اقول يعني انت ولا غيرك. انا بقول الرسول يقول عليه السلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء ما قال الصحابة كلهم. طيب انا اقول الرسول قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعد هم هؤلاء الأربعة. لان الرسول عليه السلام قال على ان على الخلافة 40 سنة. سيدنا علي في آخر 40 توفي. شوف الرسول ما يندم على الأول ميزان لأنه مأمور من الله سبحانه وتعالى. فنحن الأربعة هؤلاء سيدنا أبو بكر سيدنا عمر سيدنا عثمان سيدنا علي هؤلاء الأربعة كلامهم على الرأس. لأن الرسول يقول عليكم بسنتي سنة الخلفاء الراشدين من بعد عضوا عليها بالنواجذ تمسكوا بها. ولكن بماذا؟ ولو كان خليفة ولو كان إيه؟ الواجب الرفع الحديث إلى رسول الله قال رسول الله الصحابي. لكن إذا وقف المسألة وقفت على الصحابي خليه حنواد بعد هذا حديث مرفوع غير. لكن الرسول هذا الحديث صحيح في الكتب كلها على أن سنة الخلفاء الراشدين على الرأس. لأن الرسول أمرنا بمتابعتهم. إذا شارع إلا محمد صلوات الله عليه وسلم. وهذا كلام محمد قال عليكم. أنت لا تزعل ولا ت. لا مو أزعل الرسول. خلي قلبك طيب. وأنا معك طيب. طيب من الحق يبقى. قال الله سبحانه وتعالى الآية في سورة. هات إيش معناها بس أنا أفهم. طيب الأولياء نهانا عن اتباعه. فكيف إن كنتم تحبون الله. فاتبعوني طيب بارك الله طيب. فاسمع طيب. فاتبعوني من الذي قال عليكم بسنتي محمد هو قال ولا ما قال اذا نخالف ولا نوافق ايش نوافق سنتي أي سنتي، ما هو سنة الصحابي. هو يقول لنا هو يأمرنا بمتابعتهم، هم يأمرنا بأخذ ما يقوله بشرط. مش بشرط، بشرط أن نأخذ ما أخذ. إذا أخذ الصحابي من رسول الله، لكن إذا أخذ إن أمر ما يأخذ، ما أحد يأخذ من، ما أحد يأخذ من عقله أبدا أبدا، ما أحد يأخذ من عقله. الرسول أمرنا على أننا نتابع سنته. عليكم بسنتي وعليكم بسنة الخلفاء. شوف يعني معناته عليكم بسنتي وسنة الواو حرف عطف وسنة معطوف على سنة الايه، سنة الخلفاء معطوف على سنتي، بل معطوف على المحكوم محكوم عليه. الرسول يعني ناخذ كلامهم ليه؟ ناخذ كلامهم ليه؟ هذا هو. سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه لما جاء وحكم في الفرائض على أنه ما يعطوا إلى آخره، وبعد ذلك أعطى، والناس إلى الآن يمشون على حكم عمر في أشياء كثيرة، أشياء كثيرة سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه. لأن الرسول قال عليكم بسنتي وسنة، عليكم إلزموا سنتي وإلزموا سنة الخلفاء الراشدين من بعد، عضوا عليها بالنواجذ. نعم من بعد. ها من بعد، من بعد يعني. أيوة من بعد ما عملت وشرعت. من بعدي، من بعدي يعني بعد موتي. أخي ما لو أتبع كل صحابي أقرأ. وروي عن معرف بن واصل أن حارب بن دثار من بعدي، من بعد يعني بعد موتي. الجاهل يفهم من بعدي إيش، من بعد موتي، بعد سنتي، بعد موتي.